الدرس السابع: التوبة. خلق الله الإنسان وأودع فيه العقل والهوى، وألهمه الخير والشر، وما زال الصراع مستمرا بين الحق والباطل حتى آخر لحظة في عمر الإنسان. يفرح الشيطان إذا رأى العبد عاصيا وغارقا في بحر الذنوب، ولكنه يحزن إذا عاد العبد المذنب إلى خالقه طالبا منه التوبة والغفران. ما أعظمه من باب! لقد فتحه الله للإنسان لئلا ييأس من رحمة الله، فإن رحمة الله تسع كل شيء، ولا سيما عباده التائبين. والله تعالى لا يغلق باب التوبة أبدا. علينا أيها الإخوة ألا نيأس من رحمة الله مهما تكرر الذنب منا، وعلينا أن نبادر إلى التوبة والندم، ونصمم على عدم العود لارتكاب الذنوب، ونصير مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحوار: أنا عماد. وأنا خالد. يا صديقي العزيز، هل استمعت إلى كلام الخطيب الواعظ الذي كان يتحدث عن التوبة في المسجد أمس؟ نعم، ولكني لا أرى فائدة في توبتي. لماذا يا خالد؟ لأنني يائس من غفران الله لي لكثرة ذنوبي. كيف تيأس من رحمة الله الواسعة؟ ألم تسمع قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ وكيف أتوب إلى الله تعالى؟ عليك أن تستغفر الله تعالى وتقضي ما فاتك من الفرائض والواجبات. ولكن مهما حاولنا فلا نستطيع مفارقة الذنوب في حياتنا. صحيح ما تقول، ولكن المهم التصميم والعزم على ترك الذنوب وأداء الواجبات. ولكن الشيطان لا يترك الإنسان أبدا. وكذلك الله تعالى لا يرد عبده ولا يسد عليه باب التوبة. بارك الله فيك يا أخي، فلقد أرحتني وأدخلت الإطمئنان إلى قلبي. حكم وطرائف، وفاء الكلب. قال الجاحظ: كان عندنا جرو كلب، وكان عندنا خادم يحبه ويحسن إليه، فسافر الخادم إلى البصرة أشهرا، فقلت للبعض: أتظنون أن الكلب يعرف الخادم الغائب وقد فارقه وهو جرو وصار الآن كلبا؟ فقالوا: إننا نشك في ذلك. قال: فبينما أنا جالس في الدار إذ سمعت نباحه، ثم رأيت الخادم قادما، ورأيت الكلب ينظر إليه وينبح نباحا يدل على سروره وفرحه بقدومه. نعم، فالكلب معروف بالوفاء. القصة المصورة: مساعدة الأم. أرادت الأم أن تذهب إلى المطبخ لتطبخ الطعام، ولكن بنتها الصغيرة أخذت تبكي وتطلب منها البقاء، فقالت لها الأم: اتركيني يا بنتي، أريد أن أطبخ الطعام. فذهبت الأم إلى المطبخ، وفي هذه الأثناء سمع الولد بكاء أخته، فحملها ووضعها على السرير وأخذ يقرأ لها قصة حتى نامت. اقرأ وتحدث. ثروة من نصف قرش. أراد تاجر أن يعلم ابنه الاقتصاد، فاشترى له صندوقا للتوفير وعوده أن يضع فيه كل يوم نصف قرش. أخذ الولد يضع في صندوقه صباح كل يوم نصف القرش، واظب على ذلك مدة دراسته في روضة الأطفال والمدرسة الابتدائية والثانوية ثم في الجامعة، ولما أتم دراسته فتح صندوقه فإذا فيه 20 جنيها. فتح هذا الشاب محلا للتجارة واشترى بضاعة بالمال الذي ادخره لنفسه، وشرع يعمل في تجارته بجد وأمانة مكتفيا بالربح القليل. ولم تمضي سنوات حتى صار تاجرا كبيرا، وكان يقول لإخوانه: إن ثروتي من أنصاف القروش التي ادخرتها في أيام دراستي.